محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله في كتاب الوقف: والشرط الثالث أشار إليه بقوله ويشترط في غير الوقف على المسجد ونحوه كالرباط والقنطرة أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا، لأن الوقف تمليك فلا يصح على مجهول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. إذا كنا قد بدأنا الكلام على الوقف وأحكامه، وقلنا إن من شروطه أن يكون فيه منفعة، والشرط الثاني أن يكون على جهة بر يقصد منه البر والإحسان. وبينا أن الأشياء المحرمة لا يجوز الوقف عليها، ومثل المؤلف رحمه الله بعدد من الأمثلة. ثم قال الشرط الثالث أن يكون على معين يملك، إذا لم يكن في مثل المسجد ونحوه كالرباط والقنطرة، بمعنى أن يكون أهلا للتملك، لأن الوقف تمليك فلا يصح الوقف على مجهول، كما لو قال على ولد أو على رجل أو على إنسان ونحو ذلك فلا يصح هذا الوقف، بل لا بد أن يكون على معين، يقول فلان، وأن يكون هذا المعين ممن يملك. أما إذا كان غير معين فإنه لا يصح. وأما مثل المسجد والمدرسة والرباط والطريق والقنطرة ونحو ذلك فإنه يجوز أن يكون لا يملك، لأن هذه الأشياء لا ملكية لها بنفسها. يجوز أيضا أن يكون وقفا على المساجد عامة، أو على الأربطة، أو على المدارس، أو على تحفيظ القرآن، أو نحو ذلك من الأمور. فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد، ولا على أحد هذين، ولا على عبد ومكاتب، ولا على ملك وجني وميت وحيوان وحمل وقبر أصالة. قال الأشياء التي لا يصح الوقف عليها للجهالة فيها، كان يقف على رجل فلا يدرى من هو، أو يقف على مسجد فلا يدرى أي المساجد. أما لو قال مساجد هذا البلد أو مسجد الحرام أو مسجد الواقع في الحي الفلاني فإن هذا الوقف صحيح، كما أنه لا يصح أن يقف على أحد هذين، يقول هذا وقف على أحد هذين الرجلين أو أحد هذين المسجدين، فإنه حينئذ لا يعلم أيهما المراد. وكذلك الذي لا يملك مثل العبد والمكاتب لا يصح الوقف عليه، لأنه لا يملك حينئذ، ولم يقصد سيده بالوقف عليه، ولا على ملك من الملائكة، أو وقف على الجن، أو وقف على الأموات، لأن هؤلاء لا يصح الوقف عليهم لأنهم لا يملكون ملكا ثابتا. وكذلك لو وقف على حيوان، لو وقف على شاة أو على جمل أو ما يعمله بعض المتفرنجة من الذين يقفون على الكلاب أو على القطط ويحرمون بني آدم، فإن هذه الأوقاف كلها لا تصح. وكذلك الوقف على الحمل المعين، كأن وقف على حمل هذه المرأة، أما لو وقف على أولاده ومنهم من جاء ومنهم من سيأتي فلا بأس بهذا. وكذلك لا يصح القبر، الوقف على القبر، أما الوقف على خدمة المقبرة من حفر القبور وتأمين الطين واللبن ونحو ذلك فهذا لا بأس به، لأنه جهة بر. وأما على ذات القبور فلا يصح الوقف عليها. ولهذا قال وقبر أصالة. ولا على من سيولد ويصح على ولده ومن يولد له ويدخل الحمل والمعدوم تبعا. قال ولا يصح أن يقف الإنسان وقفا خاصا بالذي لم يولد من أولاده، كما لو قال هذا وقف على من سيأتي من أولادي أو من سيولد لي، أما لو قال هذا وقف على أولادي فيدخل فيه الذي ولد والذي لم يولد بعد يدخل تبعا. الشرط الرابع أن يقف ناجزا، فلا يصح مؤقتا ولا معلقا إلا بموت. وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف. والشرط قاله في الشرح، قال الشرط الرابع أن يقف ناجزا، يعني في الحال، يعني غير مؤقت ولا معلق، بل الوقف يقع عند تلفظ الواقف بعبارة الوقف، فلا يصح الوقف معلقا ولا يصح مؤقتا. فلا يقول هذا وقف لمدة سنة، أو إن جاء فلان فهذا وقف، فإن التعريق لا يصح في الوقف، بل لا بد أن يكون ناجزا. إلا المعلق بالموت فإن هذا يصح ويعتبر وصية، وحينئذ يشترط فيه ما يشترط في الوصية من إخراجه من ثلث المال، لأن هذا الوقف ليس حقيقته وقفا وإنما هو وصية، لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فإذا علق هذا الوقف على موته فمعناه أنه وصية، فينظر عند وفاته هل هو من الثلث أو يزيد عليه. إن كان من الثلث فإنه يخرج كبقية وصايا. قال وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف. فإذا أن الإنسان شرط في وقفه أن يبيعه فهذا تلاعب بالألفاظ، فلا يعتبر وقفا لأن الوقف لا يباع. أو شرط أن يهبه أو أن يرجع في وقفه فإنه لا يعتبر وقفا، لأن الوقف إخراج من ملكه في الحال، فإذا شرط فيه هذه الشروط فإنه لا يعتبر وقفا حينئذ. والشرط قاله في الشرح لا قبوله، أي قبول الوقف، فلا يشترط ولو كان على معين ولا إخراجه عن يده، لأنه إزالة ملك يمنع البيع. يقول لا قبوله، يعني لا يشترط قبول الوقف، لأنه يقع من الواقف ناجزا. فلان قال وقفت هذه الدار على فلان ابن فلان، فلا ننتظر من الموقوف عليه أن يقبل، بل يقع الوقف ناجزا في الحال ولو لم يقبل الواقف والموقوف عليه، فلا يشترط قبوله ولو كان على معين كهذا الفرد أو فلان من الناس، وهو من جنس الميراث، فهو ينتقل بمجرد الموت، وكذلك الوقف ينتقل بمجرد وقف الواقف ولا يتوقف على القبول. ولم يعتبر فيه ذلك كالعتق. قال ولا إخراجه عن يده، لأنه إزالة ملك يمنع البيع، بمعنى أن الواقف وقف هذه العمارة وهو لا يزال يده عليها، يعني لم يذهب للمحكمة لإخراج الصك بالوقفية، أو لا يزال هو فيها ساكن، فإن هذه الأشياء لا تؤثر على الوقف، بل الوقف وقع، فلا يمنع كونه فيها صحة الوقف، فلا يشترط إخراجه عن ملكه أو عن يده. فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق، أي كما أن العتق يقع بمجرد قول السيد أنت حر ولا يحتاج إلى أن يخرجه عن ملكه، فكذلك أيضا الوقف بمجرد قوله وقفت هذه الدار أو هذه الأرض فإن الوقف يقع. وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم. قال وإن وقف إنسان على عبده ثم المساكين، يعني قال هذا وقف على عبدي ثم على المساكين، فإنه في الحال ينصرف للمساكين ولا يكون وقفا على عبده، لأن عبده له وملكه، فهو أراد إخراج هذا المال بصفة الوقف ولا يخرج إذا كان على عبده، وإنما يخرج إذا كان على المساكين، فيصرف في الحال إلى المساكين ولا يكون لعبده منه شيء. وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلا أو قال هذا وقف ولم يعين جهته صح، وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم، لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره. ثم بعد هذا ذكر مسألة تقع كثيرا من الناس، قال لو أن إنسانا وقف وقفا على جهة تنقطع مثل أولادي، فقال هذا وقف على أولادي ولم يذكر بعدهم أحد، فما العمل؟ قال إذا انقطع أولاده فلمن يؤول الوقف؟ قال يؤول إلى ورثته عن طريق النسب كأولاد عمه وأولاد إخوته ونحو ذلك. إذا انقطعت ذريته ولم يعين جهة يصرف فيها هذا الوقف فإنه يحال إلى أقاربه من جهة النسب الذين يرثونه، لأن الوقف بر فيصرف في مصارف البر، وأقارب الإنسان هم أولى الناس ببره لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهؤلاء هم أولى من غيرهم في هذا. فإن لم يكن له أقارب، إن لم يوجد له أقارب، فإنه يدفع إلى المساكين، لأن هذه هي أقرب جهات البر. فصل. ويجب العمل بشرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة. ثم بعد هذا ذكر المؤلف فصلا ذكر فيه بعض الأمور الملحقة بالوقف. قال ويجب العمل بشرط الواقف. شرط الواقف هو كان يقول الإنسان الناظر فلان، أو يكون ثلثه لفلان وربعه لفلان وعشره لفلان ونحو ذلك، أو يكون قسم منه لإفطار الصائمين وقسم منه لبناء المساجد وقسم منه للمساكين وقسم منه لمدارس كذا ونحو ذلك، فإنه يجب العمل بشرطه، لأن عمر رضي الله تعالى عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة. وقد نفذت هذه الشروط في جمع بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه، وتقديم بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقة أو الأدين أو الأدين أو المريض ونحوه. قال من أمثلة ما يشترط الواقف، قال في الجمع إذا قال هذا وقف على أولادك معناه وقف على أولادك جميعهم، أو قال هذا وقف على نسلي، أو قال هذا وقف على عقبي، فيدخل فيه أحيانا البنات وأحيانا يكون خاصا بالذكور، أحيانا يكون للوارثين، فيعمل بشرط الوقف. وكذلك إذا كان فيه تقديم كأن يقف على أولاد زيد أو أولاد عمرو أو نحو ذلك، فيؤخذ بهذا المعنى. ثم من يليهم، كما لو قال هذا وقف على بني فلان ثم على بني فلان من بعدهم، فيؤخذ بتقديم من قدم وتأخير من أخر، أو يقدم طالب العلم أو الفقيه أو الملتزم أو المتدين أو المريض أو المعيد، فإنه يؤخذ بشرط الواقع. وضد ذلك، فضد الجمع الإفراد بأن يقف على ولده زيد ثم أولاده، وضد التقديم التأخير بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان. يعني ضد الجمع هو التفريق، وضد التقديم هو التأخير. فإذا قال هذا وقف على آل فلان بعد أن ينقرض آل فلان، فيؤخذ بذلك. واعتبار وصفه وعدمه بأن يقول على أولاده الفقهاء فيختص به. قال أيضا لو أنه وصف بعض الأوصاف فيؤخذ بها، كما لو قال هذا وقف على أولاده الفقهاء أو أولاده الفقراء أو أولاده المعوقين أو نحو ذلك، فيؤخذ بهذا الشرط ويختص بهم. أو أنه يطلق فيعمهم جميعا، فيختص بهم أو يطلق فيعمهم وغيرهم. والترتيب بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم. كذلك لو قال مرتبا على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم، فإنه يكون بهذا الترتيب. ونظر بأن يقول ونظر بأن يقول الناظر فلان، فإن مات ففلان، لأن عمر رضي الله عنه جعل وقته إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذوي الرأي من أهلها. قال وكذلك الناظر، إذا حدد الناظر فإنه يؤخذ بشرطه، فإذا قال الناظر فلان فإن مات ففلان، فإنه يؤخذ باشتراطه، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما وقف أرضه بخيبر جعل النظر إلى حفصة رضي الله تعالى عنها تليه ما دامت حية، ثم يليه بعدها ذو الرأي من أهلها. وغير ذلك كشرط أن لا يؤجر أو قدر مدة الإجارة، أو أن لا ينزل فيه فاسق أو شرير أو متوجه ونحوه أو متجوه ونحوه، وإن نزل مستحب. قال وغير ذلك من الشروط كشرط أن لا يؤجر، لو شرط أن لا يؤجر فلا يؤجر، أو شرط أن لا يؤجر إلا بكذا، فإن نقص فلا يؤجر فيؤخذ بشرطه، أو أن لا ينزل فيه فاسق أو مبتدع أو شرير فإنه يؤخذ بشرطه، أو متجوه يعني الإنسان الذي يريد جاه ويفتخر على الناس، إذا شرط أن لا ينزل فإنه لا يسمح له بالنزول فيه ولا يمكن من ذلك. وإن نزل مستحقا تنزيلا شرعيا لم يجوز صرفه بلا موجب شرعي. يقول إذا نزل في الوقف إنسان يستحقه شرعا فإنه لا يزعج ولا يخرج منه إلا بحجة شرعية. فإن أطلق في الموقف، كما لو كان منه إفساد للوقف أو تصرف سيء أو ضرر عليه ونحو ذلك، فيمنع ويخرج منه. فإن أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا استوى الغني والذكر وضدهما أي الفقير والأنثى لعدم ما يقتضي التخصيص. يقول إذا أن الواقف أطلق في الموقوف عليهم ولم يشترط وصفا لأي منهم فإنهم في هذا يتساوون جميعا، لا فرق بين غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم لعدم وجود ما يدل على تخصيص بعضهم بشيء من ذلك. والنظر فيما إذا لم يشترط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات، فالنظر للموقوف عليه المعين لأنه ملكه وغلته له. قال إذا أنه لم يحدد ناظرا أو أنه حدد ناظرا ثم مات أو أنه عجز عن القيام، ففي هذه الحال تكون النظارة للموقوف عليه المعين. وأما إذا لم يكن الموقوف عليه معينا فإن القاضي يعين ناظرا على الوقف. فإذا كان الموقوف عليه معينا فإنه يكون هو الناظر عليه، فإن كان واحدا استقل به، وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم ونصيب كل واحد منهم، وإن انتخبوا منهم واحدا فالأمر راجع إليهم، وإن تشاحوا واختلفوا فيعين ذلك القاضي. وإن كان صغيرا أو نحوه قام وليه مقامه فيه. إذا كان الموقوف عليه صغيرا فإن وليه في شؤونه كلها يقوم عليه، وليه في ماله يقوم بالنظارة على ماله من وقف، لأن الولي قائم مقام الصغير وكذا المجنون. وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم. قال إذا كان الوقف ليس على معين كالمسجد أو كان على جماعة كثيرين كقبيلة أو جماعة أو فئة من الناس لا يمكن حصرهم كالفقراء أو المساكين أو ابن السبيل ونحو ذلك، فإن النظارة حينئذ تكون للحاكم وله أن يستنيب فيه فيعين أحدا يقوم بالنظارة على الوقف. وله أن يستنيب فيه وإن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الموجود حين الوقف الذكور والإناث والخناثة، لأن اللفظ يشملهم بالسوية، لأنه شرك بينهم. قال إذا أن إنسان وقف على ولده أو أولاده أو قال ولد فلان، ففي هذه الحال يكون لولده الموجودين حين الوقت الذكور والإناث لا فرق بين الذكر والأنثى، لأن اللفظ حينئذ يشملهم والإطلاق يقتضي التسوية. والقول الآخر أنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين على مقتضى الميراث، فيكون التسوية بينهم بإعطاء الذكر ضعف مال الأنثى. ثم على المساكين أيضا كذلك يكون يوزع على المساكين الموجودين عند انتهاء أولاده وانقطاعهم. قال ولا يدخل فيهم الولد المنفي باللعان لأنه لا يسمى ولده، واللعان يحصل عندما يتهم الإنسان زوجته بالزنا فإنه يلاعن زوجته لأمرين: الأمر الأول أن لا ينسب الولد إليه، والأمر الثاني أن يسلم من الحد من حد القذف، فيشهد 4 شهادات بالله أن زوجته هذه قد زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد 4 شهادات بالله أنه كاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو اللعان. فبعد هذا تحرم عليه تحريما مؤبدا ولا يلحقه الولد ويسقط عنه حد القذف، واللعان لا يكون إلا بين الزوجين. فيقول الولد المنفي باللعان هل يدخل مع الموقوف عليهم إذا وقف على ولده؟ قال لا، لأنه ليس ولده، لأن اللعان نفاه. ثم بعد أولاده لولد بنيه، وإن سفلوا لأنه ولده ويستحقونه مرتبا وجدوا حين الوقف أو لا. يقول ثم بعد أولاده، إذا وقف على أولاده فإنه يكون لأولاده الموجودين، ثم بعدهم لأولادهم، يعني لأولاد الأبناء دون أولاد البنات، لأن أولاد البنات لا يسمون أولادا. فبعد الأولاد من بنين وبنات إذا انتهوا يكون لمن يأتي بعدهم من أولاد الأبناء، وإن سفروا كأولاد أبناء الأبناء ثم أولاد أبناء أبناء الأبناء، وإن نزلوا دون ولد بناته فلا يدخل ولد البنات في الوقت على الأولاد إلا بنص أو قرينة. أما أولاد البنات فإنهم لا يدخلون في الوقف على الأولاد إلا بالنص عليهم، كأن يقول على أولاده بنين وبنات ثم أولادهم من بنين وبنات، أو يكون هناك قرينة كأن يوجد تشريك لهم في حياته عندما تلفظ بهذه العبارة، فإنه يدخلون بحسب ما يدل على ذلك من قرائن ودلالات. أما عند الإطلاق فإن اللفظ لا يقتضيه إلا بنص أو قرينة لعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، كما لو قال على ولده وذريته لصلبه أو عقله أو نسله فيدخل ولد البنين وجدوا حالة الوقف أو لا. يقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، والمراد بهؤلاء كما تدل عليه اللغة هم الذكر والأنثى من أولاد الإنسان ثم أولاد أبنائه، فابن الابن وبنت الابن يرثون، وأما ابن البنت وبنت البنت فإنها لا ترث. فكذلك إذا وقف على أولاده يؤخذ هذا المعنى من اللفظ دون ولد البنات. أما لو قال، يقول كما لو قال على ولده على ولد ولده وذريته لصلبه أو عقبه أو نسله فيدخل ولد البنين وجدوا حالة الوقف أو لا دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة، يعني أن قوله على ولده مثلها أن يقول على ذريته أو يقول على عقبه أو يقول على نسله، فإن هؤلاء كلهم بمعنى الولد، فلا يدخل فيه أولاد البنات إلا بقرينة تدل على ذلك. والعطف بثم للترتيب، فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول إلا أن يقول من مات عن ولده فنصيبه لولده. يقول وثم تدل على ترتيب، فلا يشترك ما بعدها مع ما قبلها، وإنما إذا انتهى ما قبلها ينتقل الحكم إلى من بعدهم. فإذا قال على ولده ثم بني فلان فلا يكون لبني فلان شيء في الوقت، أما لو قال على ولده وبني فلان فإنهم يشتركون في الوقت. إلا أن يقول من مات عن ولده فنصيبه لولده. يقول إلا أن يقول من مات عن ولد فنصيبه لولده، لأنه نص على أن مات من أولاده فإنه يكون نصيبه لأولاده، حينئذ يدخل البطن الثاني مع البطن الأول. أو يختص بالذكور، لو وقف على الأبناء قال هذا وقف على أبنائي أو على أبناء فلان فلا يدخل البنات، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. قال تعالى أم له البنات ولكم البنون. أما يقول لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة فلا يشترك البنات إذا كان الوقف على الأبناء، أما إذا كان على الأولاد فيشترك لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، إلا أن يكون قبيلة كبني هاشم ونحو ذلك أو بني تميم أو بني كذا فإن هؤلاء يدخل ذكرهم وأنثاهم. إلا أن يكونوا قبيلة كبني هاشم وتميم وقضاعة فيدخل فيه النساء، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها دون أولادهن من غيرهم، لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها. نقول لو وقف على قبيلة كذا فإنه يدخل فيهم الذكر والأنثى دون أولاد البنات هذه القبيلة التي تزوجنا من أناس خارج هذه القبيلة، لأن الإنسان ينسب إلى أبيه فليس من أهل هذه القبيلة، لأن هذه القبيلة يكون أخوالا لهم فلا يدخلون في الوقف حينئذ لأنهم لا ينتسبون للقبيلة الموقوف عليها. والقرابة إذا نقف عند هذه المسألة. نسأل الله تعالى الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.